بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الركوع وأذكاره. إن العبد إذا وقف بين يدي الله تعالى فإنه مأمور بأن يتبع ما أمره الله تعالى به. طبعا نحن في كل لحظة بين يدي الله، والإنسان يراقب ربه في كل شيء، ولكن للصلاة مقاما آخر. إذن فإنه مأمور بأن يتبع ما أمره الله تعالى به، وأن يكون قلبه مطمئنا لذلك، موقنا بأن له به خير مصلحة عظيمة. فالإنسان يقف هذا الموقف ويستذكر منة الله عليه، وأن الله قد أقامه هذا المقام العظيم. فالمنة لله تعالى أن هداك الله تعالى. وقد شرع الله تعالى للعبد إذا أتم قراءة سورة الفاتحة وقرأ بعدها شيئا من كتاب الله، وهنا ملمح مهم أن الإنسان ينوع بالقراءة بعد سورة الفاتحة حتى يتدبر المعاني، فإذا تم له ذلك وأراد أن ينتقل إلى الركوع أن يرفع يديه تعظيما لأمر الله. فهذا رفع الأيدي تعظيما لأمر الله، وزينة للصلاة، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأمر عبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح. وأنا بودي حينما ترفع يديك حينما تهود الركوع تستذكر أن لليدين عبودية خاصة في هذا الرفع. إذن رفع اليدين مع تكبيرة الانتقال حتى تجتمع العبادة الفعلية مع العبادة القولية. إذن شرع له تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن، وأنت تعلم بهذا أن التكبير هو شعار الصلاة، ويراد به تعظيم الله تعالى، كما أن الحاج شعاره التلبية. وقد اختير التكبير من بين جميع الأذكار، لأن مدار الصلاة حول تعظيم الله تعالى حق عظمته، وتأكيدا منه أنه ليس في قلبه شيء أعظم من الله تعالى. يعني إنسان يعني دائما يستشعر في قلبه أنه لا يوجد شيء أعظم من الله تعالى. ثم أمر العبد أن يركع لله تعالى خضوعا لعظمته، يعني أنت لماذا تركع؟ خضوعا لعظمته واستكانة لهيبته. الإنسان يستشعر الخوف من الله ويستذكر يعني هيبة الله تعالى. وفي هذا الركن من المعاني العظيمة ما لا يعلمها إلا الله تعالى. فحين يقول العبد سبحان ربي العظيم، وهذا تعظيم باللسان، وهو في ذلك الحين حانيا ظهره مطأطئا رأسه موقنا بقلبه أن الله تعالى هو العظيم المستحق للعبودية. إذا الإنسان أدى العبودية الفعلية والعبودية القولية بتعظيم الله تعالى، فإنه قد اجتمع له في ذلك خضوع القلب وخضوع الجوارح. ومن آثار الركوع أنه يزيد الكبر والتعالي من قلب العبد، فيكون الكبرياء والعلياء لله تعالى وحده لا شريك له. فكلما استولى على قلب العبد تعظيم الله تعالى خرج منه تعظيم النفس والخلق، وحينئذ تتبع الجوارح القلب في هذا الأمر. وكلما أكثر العبد من الركوع والسجود كان ذلك أدعى لتوفيقه وفلاحه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن تمعن في الصلاة وأفعالها فإنه سيجدها لا تنفك عن ذكر الله تعالى. فكل ركن من أركانها وفعل من أفعالها قد اختص بذكر من الأذكار. قال تعالى وأقم الصلاة لذكر، قال أبو السعود في تفسيره: وأقم الصلاة، خصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة لفضلها وإنافتها على سائر العبادات بما نيطت به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره، وذلك قوله تعالى: لذكري، أي لتذكرني، فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة، أو لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار، أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكري غيري، أو لإخلاص ذكري وابتغاء وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضا آخر، أو لتكون ذاكرا لي غير ناس، وقيل لذكري إياها وأمري بها في الكتب، أو لأن أذكرك بالمدح والثناء، وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة، أو لذكر صلاتي، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لأن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. إذن هذه الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى بها وحث على ركوعها وسجودها وأذكارها. إذن إن الله تعالى قد أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، وأمرنا أن نسبحه. وهنا مسألة التسبيح مسألة مهمة، معنى ذلك تنزيهه عن كل عيب ونقص ينسبه إليه المخالفون لصراطه المستقيم. ومع ذلك فإن الله تعالى قد سبح نفسه إذ قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولما سبح الله تعالى نفسه منزها ذاته العلي عن النقائص في غير موضع من كتاب الله، وقد جعل الله تعالى التسبيح شعار الملائكة، فهم كما قال ربنا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال كعب الأحبار: التسبيح لهم كالنفس لبني آدم. وقد جعل الله تعالى التسبيح ذكرا لكل ما خلق الله تعالى، فقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. فلما كان التسبيح شعار العبودية لله، جعل الله برحمته نصيبا من هذا الفضل الكبير لعباده الصالحين، وهم يسبحون ربهم في صلواتهم مشابهين بذلك حملة العرش والملائكة المقربين، ووعدهم الله بذلك حسن الجزاء مع الزيادة من فضله والرزق الوفير. فكان التسبيح هو الذكر في الركوع والسجود. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الشنقيطي رحمه الله في كتابه النفيس أضواء البيان: ووصفه تعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والأصال بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل مدحهم والثناء عليهم، يدل على أن تلك الصفات لا ينبغي التساهل فيها بحال، لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على أن من أخل بها يستحق الذم الذي هو ضد الثناء، ويوضح ذلك أن الله نهى عن الإخلال بها نهيا جازما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى غير ذلك من الآيات. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله. والتسبيح أيها الإخوة سبب للنجاة، قال السعدي في تفسيره: فلولا أنه كان من المسبحين، أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده في بطن الحوت، حيث قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لكانت مقبرته. ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه الله تعالى. وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. وقد شرع الله لنا تسبيحه في الركوع، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة، كما ثبت عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وعن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى. والواجب من ذلك في الركوع التسبيح مرة واحدة، والأكمل أن الإنسان يأتي بالثلاث تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتسبيح تنزيه الله وتقديسه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص، فالتسبيح تمجيد لله بالبراءة من الصفات التي لا تليق به. وأصل السبح في اللغة الحركة السهلة التي يحصل بها الانتقال في الماء والهواء برفق ولين، والمصلي يجد الراحة والطمأنينة بسبح روحه بذكر الله تعالى ومحبته والعيش مع جماله وجلاله. فالتسبيح إذن كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها، ويكون الذكر المطلوب متضمنا معنى سبح النفس والقلب والفكر في إبعاد غير مدرك في يعني أمور لا يدركها الإنسان مهما بلغ بها من عظيم صفات الله وأسمائه الحسنى. لكن سبح النفس والروح والقلب يكون مع ذكر الله وتسبيحه إذا صرف الشواغل عن نفسه وأقبل إلى ربه بقلبه وقالبه. فإذا فعل كان التسبيح جوهر العبادة والتطبيق العملي لما في القرآن العظيم. فالعبد هنا ينزه الله تعالى عن جميع النقائص بصفة الربوبية، ثم يعظم الله تعالى في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه في ذاته أعظم من كل شيء. أي إن العبد بهذا الذكر ينزه الله ويصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين، وهما الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. طبعا جاء في السنة النبوية أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما قالت سيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن معنى يتأوى القرآن أن يعمل بما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أيضا ورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والسبوح القدوس هو الله المنزه عن كل نقص، وهو الذي يسبحه كل شيء، والقدوس هو الطاهر المبارك الذي يقدسه ويعظمه كل شيء. والتسبيح دواء نافع للأرواح والنفوس والأعصاب، لأنه يمنح الهدوء والسكينة والطمأنينة والراحة. وحينما يسبح المؤمن متدبرا عظمة ربه القدوس يفرغ الشحنات الضاغطة عن فكره ونفسه وقلبه وروحه، وبتفريغها يزداد نشاطه وتعمل قواه الكامنة طاقتها. لذلك فإن الله تعالى قد أوصى نبيه بأن يتعبد الله بالتسبيح علاجا لما يصيبه من ضيق الصدر والهم والحزن، وهذه الوصية تكررت في كتاب الله مرارا. وتأمل في سورة قاف، وهي السورة التي اهتمت بشأن إصلاح القلوب ودفع اعتلالها، قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فأرشده ربه ومولاه إلى التسبيح علاجا يصرف عن النفس ما يؤلمها أو يزعجها في أوقات موزعة، ونحو ذلك في قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكذلك قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وكذا قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن أكثر من الركوع والسجود في صلاته ازداد تعظيمه لربه. ولذلك تعبدنا الله بالمواظبة على أفعال هي مقتضى تعظيم القلب من الركوع والسجود ليزداد بسببها تعظيم القلب. والركوع خضوع، وذلك هو لا يكون إلا لله بالقلب والقالب، وثمرته من الله الإحسان والإنعام والقرب من الرب. ولأهمية الركوع فقد قال الفقهاء أربع لغير الله شرك: الركوع والسجود والذبح والنذر. وليحذر المصلي أن يقصر في أي حق من حقوق الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. لذلك كان سلمان الفارسي يقول الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما أنزل الله في المطففين. ثالثا اللهم لك رجعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وأيضا هذا قد ثبت في الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم، إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه، ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا لخشوع القلب. والمسلم يحسن ظنه بربه أن الله يعطيه من الأجر على عدد تلك المذكورات في الدعاء، وهي كثيرة لا يحصيها إلا الله، ولكن الله تعالى يعدها عدا. رابعا من الأذكار سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فأيضا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على ذي لب ما يحتويه هذا الدعاء من التذلل لله رب العالمين، حيث يذكر العبد، هذا ذكر يذكر العبد بربه بصفات العظمة والجلال، فينزهه عن كل نقص وعيب ينسب إليه من أولئك الذين حادوا عن الصراط المستقيم. والعبد في هذه الحالة في حالة خضوع لربه. فهذه الأذكار ينبغي على الإنسان أن يأتي بهذه وبهذه حتى لا يعرض الإنسان عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العبد لما ينوع في هذه الأذكار فإنه يزداد خشوعه، فمن مقاصد تنوع الأذكار حتى لا تكون الصلاة عادة، إنما هي عبادة يتأمل الإنسان فيها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.